يا ويلي يا ويلي ما عاد تجروحي تهمها وصارت تلف علي تهمها. إذا الله عطاني عمر تهمها أنا وسقي هالمر من كاس العذاب. صبي حلوي كنتي لعبتي حدك مكنتي برب عليك تعلمتي حبيبة الأول بكاها. شو زنبت بك بعيني وأنا الكل يحني جاي تضحك علي وبدل يلي عيونا دمها. صبي حلو كنتي لعبتي حدك مكنتي برب عليك تعلمتي حبيبة الأول بكاها. سوزن بيتبك بعيني وأنا الكل يحني وجاي تضحك علي بدل يلي عيونا دمها. كانت هيك بأولها بدها حبيبة يغازلها وعلى كتافه يحملها ويقول عنا مجمالها. وشو كتير حيالها وما بيلبق لا تدللها وما بيلبق لا تعيشها بالقلب التايب كرمالها. صبي حلو كنتي تعبتي حتى علمتي حبيبة الأول بكاها. وشو صاير عصابي بتشوفها مثل الحوري لاهف قلبها علي وبتقول عنا محلاها. وفجأة بتطلع عادي وبتسلم كنا سوي والاشياء الحلوة اللي فيه وبتعشق تنسى هواها. صبي حلوة كنتي لعبتي حتى تمكنتي برافو عليك تعلمتي حبيبة الأول بكاها. شو زنبي تبكي عني وأنا الكل حني جاي تضحك علي بدل يلي